السلام عليكم. في قصة حزينة ومعقدة وتعور القلب بصراحة، لكن لابد أنكم تسمعون. وأرجوكم اللي عنده أحد من عياله الشباب اللي في عمر المراهقة واللي توها أبا 14 سنة 13 سنة، اللي توه قام يطلع ويتمشى بالشوارع ويروح المجمعات ويروح الأماكن ويغيب عن البيت ويروح مع ربعة في البر ويروح مع ربعة، أرجوكم أنكم تسمعون عيالكم هالفيديو هذا. صحيح أنه مؤلم، لكن خلي يعرف حقيقة الوضع اللي احنا نعيش فيه. الحمد لله احنا فعلا في قانون، لكن كذلك في ضعاف نفس. ممكن انك مرات تستحي تقول حق ولدك انه يا ولدي ترى في بعض المشاكل، في ناس مو نظيفة، في ناس، مو فقط الخوف على البنات ولا على البنت الصغيرة ولا الكبيرة، لا، في خوف كذلك على الشباب، في ناس ضعاف نفس مرضى بحاجة الى تأديب. ففهم ولدك، اذا مستحي تقول له قول له اسمع الفيديو هذا، ما فيها عيب السالفة. إذا ولدك ما طاح فيها لا سمح الله، وإن شاء الله الله يبعد عنه الشر، يطيح فيها ولد أخوك، أخوك الصغير، جارك، أحد، خلي يعرف حقيقة الوضع علشان يكون حريص. إحنا ما نتمنى أنهم يعني يتعرضون مثل هالمواقف، لكن لابد أن نوعيهم، خصوصا الحين في السوشيال ميديا المرضى النفسيين صاروا موجودين حتى في السوشيال ميديا، يستدرجون الشباب، يستدرجون هالمراهقين والصغار. فالله يخليكم انتبهوا على عيالكم، وعوهم. اسمعوا هالسالفة هذه اللي حصلت في سنة 2005 في الكويت في منطقة الأحمدي. لكن قبل لا أبدأ القصة، أتمنى منكم أنكم لا تنسون الاشتراك في القناة. أنا عارف في كثير الله يبيض وجيهم مشتركين، والله يبيض وجيهم الناس اللي تتابعني ممكن مو مشترك، سهى، نسى، ما يعرف الطريقة، خلي يسأل. إذا كان كبير بالعمر الله يعطيه الصحة وطولة العمر، يعلم عياله، يقول لهم شلون الطريقة، يعلمونه ويسووا له الاشتراك، لأن هذا الاشتراك هو فعلا أنا أتنومس فيه وأنتم محزمي، يعني أنتم متابعين وأنتم محزمي، لذلك أنا أمون عليكم وأنتم تمونون علي أني أطلبكم أنكم تشتركون في القناة للتشجيع. القصة هذه والله فيها أحداث وتفاصيل غريبة. في 2005 في ولد شباب عمره 14-15 سنة، كان عندنا في مجمع في الأحمدي يسمونه الكوت، وكثير من شعب الكويت يعرف الكوت، افتتح تقريبا في 2005. فصاروا الشباب الصغار في العمر كل ما انفتح مجمع راح حوله، اللي ما عنده سيارة شو يسوي؟ يروح يأشر، يركب باص، ياخذ تاكسي، يشوف لأحد بالشارع ياخذه يوديه، من هالأمور. وللأسف أن في صغار في العمر يعني يتجرأ أنه يروح مسافات بعيدة علشان بس يبي يروح يشوف هالمجمع ويستانس، وتعرفون سوالف، والله يبي يروح يقز، والله يبي يروح يستانس، من هالأمور هذه. هذا الولد لما سمع في مجمع الكوت وكان عمره حول 14-15 سنة، قام خذ له تأشيرة من الشارع يأشر اللي ياخذه بطريقه يوديه، وفعلا خذوه وودوه المجمع. قعد في المجمع من الظهار ليل ليل، استانس ويتحرش بالعالم ويتحرش بكذا، وتعرفون أطفال ومراهقين هذه سوالفهم. ماكم بالطويلة، بعد ما خلص بهالليل قال يبي يرجع بيته. محين طالع هم يأشر، ترى الشارع يلم بشر، في منهم الصاحي والمحترم، وفي منه اللي تلقاه فاصل أو ولا في حالة نفسية ولا مريض ولا حتى المجرمين، أكيد فيه. ما في دولة كلها يعني ما شاء الله تب، كل دولة في العالم فيها بلا، لازم هالبلا هذا أنت تحرص منه. هذا ولد قاعد يأشر بالشارع، وهو حظ عاد، من اللي ياخذه، من اللي ركبه، وهذا صغير في العمر، ولد وسيم صغير، ويصف طوله شباب اثنين على ديدسن. المهم وياخذون الولد وها وين رايح وكذا وشافوا قالوا هذا صيدتنا. وين وين رايح؟ قال والله بروح المنطقة الفلانية وكانت شوي بعيدة عن منطقة الأحمدي. قالوا لي اركب حياك. تعرفون منطقة الأحمدي حول المناطق البرية. فركبوا ياهم الولد وهذول أكبر منه بالعشرينات، أكبر منه، كل أصغر واحد فيهم أكبر منه بعشر سنوات. فيتغامزون الاثنين هذول، كانوا عيال عم، يتغامزون على الولد. المهم بدال ما يودونه صوب بيتهم تجاه البيت، راحوا في منطقة برية عندهم مخيم قاعدين فيه عيال عمهم متجمعين شلة تقريبا فيهم ثمانية هناك في المخيم، وهذول الاثنين صاروا عشرة. والولد مسكين على فاله ما يدري وين الله قاطه، وياخذونه معاهم للمخيم. الولد استغرب يوم دشوا فيه منطقة برية، قام يقول لهم ترى مو هذا اتجاه بيتنا، الله يخليكم بيتنا الصوب ثاني. بدأ يخاف الولد، حس انه في شيء غريب في الموضوع. لكن بعد شنو؟ بعد ما وصلوه المخيم والولد حاط ايده على قلبه وقالوا له انطر شوي واحنا بننزل نتعشى وناكل وكذا ونستانس ونرجعك بيتكم. انا خايف وانا برد البيت والله يخليكم. ايامها تعرفون نادر اللي عنده تليفون، 2005 نادر، يمكن على ايام تليفونات الباندا او اللي يسمونها الباندا هذا القديم بكاميرا. المهم مالكم بالطويلة، الولد انجبر انه ينزل وينصاع لأوامرهم. دخلوا في بر وهذا الأكبر منه يوم دش المخيم ولا في ثمانية بعد. المهم دخل وياهم الولد وقاعد على طرف المخيم. المهم يطالعهم وهذول كلهم طلعوا ربع عيال عم مع بعض، يتساسرون ويتغامزون وكذا. قالوا يبا خلونا نعتدي على الولد، ترى هذا بيتهم بعيد وهذا كذا، وإحنا لقيناه في الشارع وصيدة. تعرفون الشيطان بعد لعب فيهم، وهذول قاعدين في البر بهالمسكرات وهالتعاطي الله يكفينا شرهم. قاموا يبي يعتدون على الولد، أطلعوا كلهم وبقى واحد فيهم، واحد فيهم من اللي أخذه في السيارة. فقال له شوف إحنا نبي نعتدي عليك وكذا، لا تقاوم ولا ترى نبي نذبحك. قال لهم والله شوفوا إذا تبي تذبحوني وقدرتم يعني أخذوا راحتكم، لكنكم تعتدون علي والله ما خليكم. الولد فعلا رجل ما في شيء، لكن هذول الكلاب حشاكم. يوم ها سحب وياه كلام مني وكذا، بدأ الضرب بينه وبين هالولد هذا اللي يكلمه. صار شيل أبوك حط أخوك وطق، هذا يطق هذا وهذا يطق هذا. يوم سمعوا ربعهم اللي قاعدين برا ينتظرون التسعة، يوم سمعوا صراخ وكذا ادخلوا ولا صاير طق بينهم. قاموا كلهم يضربون في الولد. الولد بدون مبالغة ان العشرة هذول ما قدروا عليه. حلاوة الروح، الرجل خلاص انحط في موقف، صحيح ان عمره 14-15 سنة، لكن انحط في موقف خلاص يعتبر بالنسبة له شيء مصيري. قال لهم تبي تذبحوني اذبحوني. المهم الولد من كثر ما هو كان شجاع وكان معزم انه ما يخلي احد يقدر عليه، قام كل ما يمسك واحد يعضه يعضه لدرجة انه يقطع منه الحمى لهالدرجة، يمسك يقعد يعض الواحد يدخليه كله دم. المهم واحد واثنين وطق وطق، فص اخوه ملابسه كلها، وهم كذلك هو ما قصر فيهم، ما يخلي واحد الا بعد هم يشق ملابسه ويدممه ويضربه، اللي حصل عليه يضرب فيه. المهم ما قدروا على الولد، قعد الولد في الزاويه ونحط في موقف خلاص، يا اني احافظ على نفسي وشرفي يا اني اموت، وانا ما عندي مشكله اني اموت. هذول يوم شافوا الموضوع خلاص ما هم قادرين عليه، لكنهم تورطوا. الولد الحين صار كله دم، عشرة يضربون فيه وهو يضرب فيهم وصامل الولد، لكنهم تورطوا فيه. قالوا الحين لا احنا اللي سوينا فيه شيء ولا احنا اللي قادرين عليه، وهذا الحين انتركنا، احنا نبي نترك الحين ما نبي منه شيء، لكن المصيبة أن هذا عليه أثار ضرب ودم وكذا، راح يروح يشتكي علينا ويفضحنا. قام وش سوى له؟ قال له شوف، احنا نبي نتركك لكن نبي نصورك فيديو. قال لا وكذا، قال نصورك غصبا يعني. قام وش سوى واحد فيهم؟ قام حط تليفون اللي عنده هذا الباند الكاميرا اول ما طلع، ومع ان التصوير ما كان ذاك الزود، ويصور الولد. وش يقول؟ يقول هذا الولد احنا اعتدينا عليه وسوينا فيه كذا، وكلامه كان طبعا كان غير صحيح لانهم ما قدروا عليه. لكنهم لما صوروا وقدامه الموضوع علشان يقولوا له ان اذا رحت اشتكيت ترى بننشر الفيديو، انت فاهم؟ المهم الولد قال خلاص الحين تركوني خلوني وانا بعدين اتصرف. قاموا عطوا ملابس من الحارس اللي عندهم في المخيم، ولبسوا لبس الحارس وحطوه في البادي الوانيت ورا اللي هو العربان السيارة من ورا. كانوا خايفين منه انه يركب جنبهم بعد يهمي. الولد صار متوحش خلاص، الولد دخل في حالة هستيرية كأنه مسعور، يبي يمسك واحد يعض فيه ولا يشمخه ولا يسوي فيه اللي يقدر عليه. فقالوا اركب اركب في البادي ورا، ركبوه وينزلونه على الشارع العام. الولد قاعد يأشر ويصفط له واحد ولد حلال، قال له ايش فيك؟ عسى ما شر كلك دم وكذا. قال الله يخليك، ودني الى مخفر ميناء الاحمدي، يسمونه ميناء عبد الله، في ناس اعتدوا علي بالضرب وكذا وانا بشتكي عليهم. وشاف الرجل هذا صغير وكذا، على طول فعلا خذاه وطار فيه الى ميناء عبد الله المخفر مركز الشرطه. راح بلغ الشرطة في الموضوع ان في ناس سووا فيني كذا كذا وكذا كذا وحاولوا يعتدون علي، وانا قاومتهم وضربوني وسووا كذا وسووا كذا. قالوا له دل المكان. قال اذا الرجال هذا اللي وصلني يوديني الى النقطة اللي خذاني فيها من الشارع، انا دل مكانهم اللي في داخل البر. قالوا له اوكي. بلغوا العمليات وبلغوا المباحث، وفعلا اطلعوا معاه وراحوا إلى الموقع، وصلوا إلى الموقع اللي خذاه منه الرجال على الشارع، وقال لهم أنا دل اتجاه البر. وفعلا راحوا اتجاه البر وصلوا إلى المخيم اللي حصلت فيه الواقعة. لما دخلوا المخيم ولا فعلا هذول موجودين العشرة وكانوا يتعشون ويبيون يعني يمشون، اللي فيهم قاعد يعالج نفسه من الشموخ والدم، اللي ما مقطوع من جسمه قطعة الحمى، هذا الولد عاض، واللي مشمخ واللي فيه كذا واللي متعور ضاربه بعصا. المهم كانوا يتجهزون انه خلاص يبي يطلعون يبي يتعشون ويشلون المخيم علشان اذا اشتكى عليهم انه ما يلقون لا اثر. لكن المباحث سبقوهم والقوا القبض على 10 الاشخاص هذول وحالوهم للتحقيق واعترفوا بالموضوع بالكامل. المهم اكبرت السالفة واتصلوا على ابو الولد وحضر المخفر، ويعني صارت السالفة خطف ومحاولة الاعتداء وكذلك شروع بالقتل وقصة. ابو الولد حضر هم سوالهم سالفة، وشلون تبي تعتدون على ولدي وشلون كذا وشلون كذا. قاموا الحين كل واحد من اباء العشره اللي المعتدين كل واحد حضر المركز، قاموا يترجون ابو الولد المخطوف. تكفى ابن الحلال فكنا، تكفى عيالنا، الحمد لله ولدك ترى رجال، وعيالنا قالوا انهم ما قدروا عليه، وولدك فعلا رجال، وان ما حد يعني قدر انه يلمسه وما حد سوى فيه شيء وهو رجال. وهذا كل واحد فيهم دفع 10,000 دينار بس علشان يراضون أبو الولد. والولد تعرفون مراهق والوضع والأمر كله بيد أبوه. أبوه يوم شاف أن ولده الحمد لله سليم، صحيح أنه في جروح وفي كذا، لكن الحمد لله أنه ما قدروا أنه يعتدون عليه يعني على شرفه، والولد طيب والولد كذلك ما قصر فيهم وما أعطينا كل واحد 10,000 دينار. قال لهم شوفوا بس أهم شيء وين التصوير اللي صوروا ولدي فيه. قالوا انه صور ولدي وانهم قالوا فيه كذا وكذا علشان يهددونه. قالوا له ابد الشياب. جابوا له التليفون قالوا له هذا التليفون اللي مصورين فيه، اخذ التليفون واكسره. خذ التليفون فعلا واكسره وخذ التعويض منهم وتنازل عن القضية وانحفظت القضية وراح الولد في سبيل حاله. ومرت الأيام والسنين أبدا ما حد يدري عن القصة، مر عليها أكثر من 10 سنوات. الرجال كبر وتزوج وخلاص يعني سالفة وصارت والحمد لله يعني إنها طالع منها سليمة. أنتم تعتقدون إن هني سالفة؟ لا، هذه أصلا حتى ما هي مقدمة للسالفة. السالفة للحين ما بدت، لكن علشان تعرفون بس كل جريمة لها أساس للجريمة، شيء يسحب شيء. ليش يا أبو طلال صار؟ اسمع السالفة. هذا الولد كبار ورجل ونعم وما شاء الله عليه، وهو صغير يعني قاوم وكذا يعطيه العافية. صحيح انه كان تصرفه غلط انه يطلع يروح يأشر وهو صغير، وهذا خذوه واستغلوه، لكن الحمد لله الله سلمه. بعد 10 سنوات الولد ناس الموضوع المهم، ويوم من الايام ويتصل عليه واحد من اصدقائه، ألو فلان شلونك؟ يا هلا حياك الله، يا مرحبا شلونك شخبارك؟ قال له عندك سيارة تبي تبيعها؟ سمعت. قال إيه نعم. قال أنا بشتريها. قال والله الساعة مباركة لك ولا لغيرك، هذه سعرها تقريبا 4000 دينار، لكن لك أنت 3000 دينار، ولو تبيعها برا بتجيب لك فوق 4000، وهذا مو سعرها لكن أنت عزيز علي وكذا. قال جزاك الله خير. قال له تروح بكرة إن شاء الله نحول السيارة؟ قال له أبد بكرة إن شاء الله. قال له تم. جاء اليوم الثاني، اتصل عليه صديقه، ها يا فلان. قال هلا حياك الله. قال له تروح نحول السيارة؟ قال له أوكي، ليش ما نخليها بعد بكرة؟ لأن الحين مشغول أنا وكذا. قال له ما في مشكلة. قال له لكن أنت شريت سيارة؟ قال إيه نعم شريت. راح خلى السيارة عند بيت صديقه وخذ المفتاح عنده. قال له خلاص هذه السيارة عندك والمفتاح عندي، وإن شاء الله بعد بكرة لما نروح نحول بعطيك المفتاح والدفتر السيارة اللي هو رخصة السيارة. قال له تم. جاء اليوم اللي بعده، اتصل صديقه على الولد هذا، خلونا نقول الولد هذا اسمه أحمد، اتصل على أحمد قال له يا أحمد تروح نحول السيارة؟ قال له أوكي. طبعا أحمد هو صاحب القصة الأولى اللي صارت في الأحمد يوم خطفوه صغير. المهم اتصل على أحمد قال له ها تروح نحول السيارة؟ قال له أبد على راحتك، تبينا الحين نروح نروح. قال له بس جيب معاك 2000 دينار. قال له ما فهمت، أنا اللي أجيب 2000 دينار ولا أنت تجيب الفلوس السيارة تقصد؟ شي يقول له لا أنت راح تجي معاي وتحول لي سيارتك باسمي وتعطيني فوقها 2000 دينار. استغرب الولد، قال ايش فيك انت صاحي ولا عسى ما شرب ابن حلال ايش فيك؟ قال تعال تعال ابيك موضوع، تعال برا البيت ابيجيك. قال حياك تعال. فعلا هذا الصديق راح حق احمد، طلع له برا احمد قال له يا ابن الحلال الحين انا بايع لك السيارة مو انت اللي تعطيني فلوسها؟ شنو تقولي بالتليفون جيب فوق السيارة 2000 دينار؟ قال له ها اوكي شوف شوف التليفون. وش يطلع للولد هذا؟ ويطلع للفيديو اللي صوروه له الشباب قبل 10 سنوات يوم اخطفوه. اطلعوا هذوليك الشباب يوم جاء بيتنازل عنهم، مو عطوه الشياب عطوه التليفون وكسره ابوه، لكنهم من حقارتهم كانوا ناسخين الفيديو وناشرين حق بعض، كل واحد معطي الثاني حق ربعه. فيوم آبائهم كل واحد فيهم دفع 10000 دينار عشان يتنازل أبو أحمد، احقدوا يوم انتهت السالفة، احقدوا إن هذاك خذ من كل واحد فيهم 10000 دينار وإن شلون راح وكذا. قالوا خلنا ننشر الفيديو. وسبحان الله من 10 سنوات الفيديو ينتشر ولا وصل إلا ذاك اليوم. وصل حق صديق أحمد. صديق أحمد بعد الله يهديه استغل الموقف، قال له أبيك تعطيني سيارتك وتعطيني فوقها 2000 دينار ولا هالفيديو هذا أنشره. صار فيه مسكين أحمد، قال أنا ما خلصت من هالقصة هذه، أقسم بالله أنهم لا اعتدوا علي ولا قدروا علي، وإني أنا أني دممتهم وإني أنا قاومتهم، والسالفة صار فيها كيت وكيت وكيت. لكن الفيديو الناس لهم الظاهر، لا شافوا الفيديو ما يعرفون القصة. أحمد انحط موقف ما كان يتمناه، ومن أعز أصدقائه انصدم. رجع له الماضي، الفيديو القديم، المعاناة اللي حصلت له صغير. المهم قال له ماشي ماشي، تبي سيارتي انت؟ قال اي نعم ابي سيارتك وفوقها 2000 دينار ولا ترى بفضحك وبنشر الفيديو وكذا. قال لا لا لا خلاص فداك السيارة وبعطيك كذلك 2000 دينار، عطني لي بكرة علشان اتجمع لك 2000، تراني كنت ببيع السيارة لاني محتاج، لكن حاضر خذ السيارة وبجيب لك 2000، عطني لي بكرة. قال لا اوكي. راح احمد البيت ويبكي ميت من القهر، السالفة هذه أنا ما خلص منها، أنا مالي ذنب، أنا كم ضحية، وأنا أصلا ما قدروا يعتدون علي لكنهم الكلاب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. يوم صوروه قالوا إن إحنا اعتدينا عليه، تعرفون 10 على 1، لكن بالحقيقة لما راحوا تحقيق أصلا ما قدروا إن يعتدون عليه، لكن الفيديو هذا كان فقط للتهديد. لكن تعال اقنع اللي عند الفيديو الحين، مع أن التصوير مواضح، لكن سبحان الله دنيا وشيطان. ما كن بالطويلة، أحمد قعد ذيك الليلة يفكر شلون يتخلص من هالمشكلة. قال خلاص الظاهر أني ما لي حل إلا أني أقتل صديقي اللي هددني بهالموضوع. شلون يهددني بفضيحة وأنا أصلا ما كنت، يعني الفضيحة هذه ما هي صحيحة أصلا، وهذا صديقي ويبي مني سيارتي ويبي مني فلوس وأنا محتاج. قال لا لا أنا راح أقتله. المهم قاعد يفكر بطريقة إنه شلون يقتل الصديق هذا اللي قاعد يهدده ويبتزه. جاء اليوم الثاني، اتصل عليه صاحبه، ها يا أحمد تروح نحول؟ جهزت الفلوس؟ قال لا عطني يومين لاني ما حصلت الفلوس الحين، عطني يومين. الولد للحين باله مشغول، مو نايم لا ليل ولا نهار، مو هو عارف شو يسوي وشلون يتخلص من هالموضوع. بعد يومين الولد عزم انه يقتل رفيجه، قام اتصل على واحد من عيال عمه، قال له الموضوع صار معي كذا كذا كذا. قال له صج هو صحيح ان اعتدوا عليك؟ قال له يا ابن الحلال القصة قبل 10 سنوات، لا اعتدوا علي ولا قدروا علي لكنهم صوروني عشان يهددوني ومن هالكلام. قال ايش تبين نسوي، نروح نطق الولد؟ قال لا مو نطقه، انا بذبح الولد. قال اتكلم جد؟ قال لا اي والله بتكلم جد. قال له شلون؟ قال له ابي سلاح. قال سلاح شلون، من وين نجيب لك سلاح؟ قال شوف لي وكذا. قال اوكي. اتصل هذا ولد عم احمد، اتصل على واحد من اصدقائه عنده سلاح، السلاح هذا كل ما احد صار عنده عرس صار عنده كذا نوع كلاشكوف، يعني كل ما صار عنده عرس صار شيء ياخذونه منه علشان يطلق النار في العراس ويرجعونه حق الولد، والسلاح غير مصرح. وكانت ماشيه الامور. المهم يتصل على صاحبه قال له عندك السلاح؟ قال له ايه موجود. قال له تكفى عندي ولد عمي عنده عرس واحد من ربعه ويبي يرمي فيه. قال له حاضر. قال له حاضر. فعلا اخذ منه السلاح وعطاه حق ولد عمه احمد. ولد عمه احمد الحين شبي يبي الفيشق الطلقات الرصاص ما عنده. من الغرابة أن اللي باع له الطلقات هو أخو صديقه، هو اللي اشترى منه الطلقات، كان عنده الظهر يبيع وكذا، فاتصل عليه قال له أبي طلقات حق كلاشنكوف عندي عرس وكذا، قال أوكي، وفعلا باع له. اشترى من منه؟ من أخو صديقه اللي كان يبتزه. يعني هذا لما كان يبيع الطلقات ما كان يدري أن الطلقات هذه راح يموت فيها أخوه. مالكم بالطويلة، فعلا اشترى الطلقات وجهز نفسه أنه يبي يقتل صاحبه. الحين جاء الموعد أنهم يلتقون، هذاك ناطرة علشان يحول السيارة ويعطيه فلوس. جاء اليوم المحدد، اتصل أحمد على صديقه قال له تعال الديوانية علشان انت فاهم، قال له خروح على طول نحول، لقى عندك الفلوس؟ قال له ايه عندي فلوس، بس تعال الديوانية في الأول في الديوان البيت وبعدين نطلع أعطيك فلوس كذا ونطلع. قال له أوكي. جاء صديقه هذا اللي يبتز إلى ديوانية أحمد. أول ما دخل صاحبه، وأحمد كان ينتظر يبيه بس يدخل داخل الديوانية علشان يطلع السلاح ويقتله، اتصل تليفون صديقه، واحد متصل عليه. من اللي متصل عليه؟ واحد من اخوانه. يوم سألوه اخوه، سأله قال حق صديقه هذا صديق احمد، قال انت وين؟ قال انا عند احمد صديقي. قال له ها اوكي يلا ماشي. سكر. هني احمد ايش قال؟ قال دام ان اخوه اتصل عليه وعرف ان اخوه عندي، الخطة فشلت، كنسى الموضوع انه يقتله. المهم دخل هذا قاعد في الديوانية، قال حق احمد يلا وين الاتفاق؟ وين الالفين دينار؟ قال له والله انا ما جهزتهم، خلها اليوم اللي بعد ابن الحلا طيح للالفين وكذا. قال لا لا لا، ترى عندك لي بكرة تفهم، مرة ثانية لا تتصل علي تزعجني وتقول لي تعال وبعدين تقول لي ما عندي فلوس، تفهم؟ مش الرجال. أحمد مات من قهر، كان ينتظر هاللحظة، لكن قال بالعكس خلني أرتب أموري أفضل. راح اشترى تليفون باسم أسيوي هندي، واتصل على صديقه قال له تعال أبيك بالديوانية علشان أعطيك الألفين أنا دبرتهم. قال له أكيد. قال له أكيد. هذا ثاني يوم، ويجي الصديق مرة ثانية ويدخل الديوانية. أول ما دخل الديوانية ويطلع أحمد السلاح من وراء الباب ويطلق عليه رصاصة في ظهره جهة القلب، الولد طاح على طول على الأرض. وكان أحمد أصلا حاط نفس الفرشة أو الزل في الديوانية علشان مجهز أموره أن هذا راح يطيح ويترس الأرض كلها دم، فهذه الزل أو زولية هذه أصلا بياخذها عشان يرميها مع الجثة. طاح الولد على طول ميت، لكن عشان يتأكد أطلق رصاصة ثانية على راسه ولفه داخل الفرشة أو الزل هذه الزولية، وحطه داخل سليب باق. تعرفون سليب باق الفراش اللي يأخذونه في البر؟ كان شاري بس عشان يرتكم فيه الجريمة، وحطه بالزولية بالفراش داخل السليب باق، وشاله مع ولد عمه وحطه وين؟ في السيارة. كان متفق ويا ولد عمه أني بس تسمع طلقة النار تنزل من السيارة وتدخل علينا، وكان أصلا ولد عمه جايب سيارة عمهم اللي هو كذلك عم أحمد، سيارة نفس الجمسة والكبير هذا، والولد هذاك صغير يعني ما هو كبير 16-17 سنة، وفازع ويا ولد عمه. مالكم بالطويلة، الولد فعلا كان برا لما سمع أحمد أطلق النار ونفذ الجريمة، خاف الولد ما نزل شغل السيارة وانحاش. قام أحمد يتصل على ولد عمه، يتصل عليه وهقى تورط الولد، يتصل عليه يتصل عليه أكثر من 6-7 مرات، رد عليه قال له انت وين رحت؟ قال انا سمعت صوت الرصاص وخفت وانحشت. قال له ارجع بسرعة تعال، خلاص الولد مات تعال. رجع مرة ثانية ونزل ولا هذا ولد عمه لاف الجثة في الزولية أو الفرشة وحاطه في السليب باج وفعلا شالوه وحطوه في الجمس. القصة تحسبون أنها بدأت تنتهي؟ ها لا، اسمع الأحداث الغريبة اللي حصلت. راح أحمد مع ولد عمه في هالجمس وحاطين الجثة ورا، راحوا إلى صناعية، صناعية نفس يعني منطقة اللي فيها جراجات وفيها عمال وكذا، وأخذوا 3 أفغانية وحطوهم معاهم في الجمس وأخذوهم معاهم إلى منطقة برية. ليش ماخذين 3 أفغانية؟ علشان يبونهم يحفرون لهم القبر أو الحفرة اللي يدفنون فيها الجثة. طبعا الأفغانية ما كانوا يدرون، قالوا حق الأفغانية نبيكم تحفرون حفرة تكرمون، هذه حمام حق مخيم نبي نسويه هني. قالوا الأفغانية أوكي، نزلوا الأفغانية وقالوا حق الأفغانية نبي نروح شوي ونرجع، لأن فعلا السيارة كان حرارتها مرتفعة والظهر أن تعرفون السير اللي هو مال الماكينة انقطع، السيارة تمشي لكن حرارتها مرتفعة. قالوا حق الأفغانية احفروا لحد ما نركب سير حق مروحة السيارة ونرجع لكم. فعلا الأفغانية وجابين معاهم الشيول أو الشبل قاموا يحفرون، وهذول راحوا ردوا الصناعية صلحوا السيارة ورجعوا على المغربية. ولا الأفغانية خالصين حافرين حفرتهم وقاعدين، وشاف أحمد أحد الأفغانية معاه اللي هو زجاجة الماي أو البطل الماي هذا قاعد يشرب منه، استغرب فسأل. يعني شوفوا أحمد شلون كان دقيق في تنفيذ الجريمة. أحمد انتبه على طول، قال حق الأفغاني أنت من وين لك الزجاجة الماي هذه؟ قال والله في راعي غنم هني، واحد عنده مخيم وعنده غنم مر من صوبنا وقلنا له عندك ماي وعطانا زجاجة ماي، وسألنا قال هذه الحفرة حق شنو؟ قلنا له هذه الحفرة تكرم حق حمام علشان نبي نسوي مخيم هني. هني انتبه أحمد، قال الحين الراعي عرف موضوع الحفرة، فإذا أنا حين رميت الجثة ودفنتها فراح يرجع يشوف الحفرة هذه ليش حفروها وليش سكروها، فراح يشتبه في الموضوع. فقال حق الأفغانية اركب مرة ثانية السيارة وخذاهم إلى منطقة ثانية برية وقال لهم احفروا لي حفرة ثانية. الأفغانية في البداية ليش؟ قال لهم أنا راح أعطيكم زيادة فلوس ما لكم شغل. احفروا فعلا حفرة ثانية، والأفغانية رغم أنهم راكبين في السيارة في الجمس من وراء لكن كان في خلف السيارة الجثة ولا انتبهوا عليها. بعد ما خلصوا كان الليل يعني خلاص على الساعة 11-12 بالليل، قال لهم أحمد هاكم هذا حسابكم وزيادة عليه، عطاهم كل واحد 10 دنانير، قال لهم أنتم روحوا هذا الشارع العام روحوا خذوا لكم تاكسي وارجعوا. قالوا لا أوكي. فعلا راحوا الأفغاني وقعد أحمد وولد عمه في موقع اللي فيه الحفرة. يوم اطمأنوا إنه ما في أحد نزلوا الجثة من السيارة وحطوها بالحفرة وردموها ولا كأنه صار شيء، اتركوا الموقع وانحاشوا. طبعا تليفون الولد الصديق هذا اللي توفى أحمد خذاه وكسره ورماه في مجرى يعني مثل منهول المجاري، لكن كانت تكرمون بالوعة رئيسية من الفتحة رمى فيه التليفون وتركه ومشى عنه ورجع البيت. الحين كأنه ما صار شيء، ما حد يدري عن الجريمة والموضوع كان مرتبة أحمد بالكامل. راحت الأيام، جت الأيام، أول يوم ثاني أهل الولد افتقدوه وين راح؟ أول يوم ثاني يوم قاموا يسألون وين راح الولد، يتصلون على تليفونه مغلق، استغربوا الولد ولا مرة غاب عن البيت بهالصورة هذه. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم قاموا اتصلوا على أحمد، يا أحمد هذا رفيجك ودائما معاك وكذا ما شفته؟ قال لا أبد، شو السالفة شو صار؟ قال والله مختفي صار له 3 أيام. ويقوم أحمد يفزع معاهم كل مخفر كل مستشفى اول واحد يدخلها احمد ويسال عن الصديق المختفي علشان ما يبين لحد ان له علاقه في اختفاء الولد. قعد اكثر من اسبوع واحمد بالقومه والقعده ويا اهل الولد المفقود يسوي نفسه انه يبحث عنه وهذا صديقي وهذا كذا. المهم فعلا ضبط الدور، ما حد عرف ولا اشتبه فيه. بلغوا رجال الامن ان الولد مفقود صار له كم يوم، سجلوا قضيه يدورون عليه الولد، لا طلع من الكويت لا دخل لا راح مكان لا كذا، غريبه لا هو موجود في احد المخافر ولا المستشفيات، وين راح؟ قاموا طلعوا كشف حركه بتليفون الولد المفقود، فما شافوا ان في احد متصل عليه غريب الا صديقه احمد قبل يختفي الولد بكم يوم. نادوا احمد تعال وين صديقي يكون؟ قال انا قاعد ادور عليه وكذا. قال ترى قبل كم يوم هو متصل عليك صح؟ قال لي نعم صح، هو رفيجي 24 ساعه انا وياه وكذا، لكن بعد ما اختفى ابدا انا ما شفته، حتى في يوم الاختفاء ما كان بيني وبينه اي تواصل. اطلقوا صراحه ما في شيء، ما في دليل عليه. قعدوا يدورون وين راح الولد، شو السالفه، اسالوا ابوه، يبا ولدك له اعداء؟ لا، قال لا بالعكس ابدا ما عنده مشاكل وما عنده عداوه ولا شيء. المباحث دائما لا تستهين بالخبرات، حتى بغض النظر اذا كان رجل مباحث ذكي، هو يبقى انسان يبقى بشر، لكن الخبره تلعب دور. يعني من كثر ما تمر عليه القضايا يربط الاحداث، مو شرط انه ذكي، يعني مو كنن او ولا شارلوك هولمز، يعني لا، رجل مباحث مر عليه قضايا مشابهه، خذ خبرته من اللي اقدم منه، فيسال اسئله بديهيه بالنسبه لهم لكن ما تكون بديهيه بالنسبه للناس. يعني دائما اذا اختفى الشخص، وهذه قاعده اخذها، اذا شخص عمره فوق 15-16 سنة يختفي أكثر من أسبوع، يعني 90% إنه ما هو عايش، يعني إلا من رحم ربي أو ليستر عليه رب العالمين. أما اللي يعني غالبيتهم يكون تعرض للخطف أو القتل، فالمباحث عندهم خبرة في هالنوع هذا، يسألون أسئلة توصل لهم إلى خيوط للجريمة. مثلا اسألوا الأب، قالوا لا ولدك عنده عداوات؟ قال لا. ولدك عنده مشاكل؟ قال لا. ولدك موظف؟ قال لا، ولدي عاطل عن العمل وكذا وقاعد، لكن ما عنده خير شر، يعني أبدا ما عنده مشاكل مع أحد. قالوا لا ولدك ما شرى شيء باع شيء الفترة اللي فاتت؟ وهذه أسئلة بديهية، الأبو انتبه على السؤال، يوم قالوا لا ما شرى شيء باع شيء، قال إلا والله في ولدي قبل لا يختفي بيومين اشترى سيارة واقفة عندنا، هذه سيارة صديقة أحمد، لكن أنا ماني عارف ولدي شلون دفع له الفلوس. شفتوا هالإجابة هذه؟ هذه كأنك كاب ماي بارد على رجل مباحث الماسك قضية، يستانس، قال له وين هذا أحمد؟ نادوا لي إياه، راحوا ألقوا القبض على أحمد مرة ثانية، تعال أحمد انت بايع السياره حق الولد؟ قال اي نعم قبل الله يختفي بيومين قال لي بشتريها وحطيتها عنده في البيت، لكن للحين ما حولنا ولا عطاني فلوس. قالوا زين الولد يعني لا هو موظف ولا شيء، شلون بيعطيك فلوس؟ قال والله ما ادري. كش ما تدري انت تستعبط ولا مو رفيجك انت تعرف اوضاعه؟ يعني شلون بيجيب الفلوس وابوه يقول انا ما عطيته، وهو الولد اصلا لا هو موظف ولا الولد عاطل عن العمل، شلون بيعطيك؟ قال أنا ما أدري. قال أقول علقوا شواية ويعلقونه، أول يوم ثاني يوم اعترف يا ابن الحلال، والله يا جماعة ما أدري هذا رفيجي، أنا أصلا لو أعرف اللي قتل رفيجي قسم بالله لقتله. قال لا أنت شدرك إنه مقتول؟ شدرك؟ قال أكيد مقتول، يعني مختفي صار له أكثر من أسبوع الحين. قال اعترف. قال ما عندي شيء صدقوني. بالعربي ترى قعد عند المباحث أكثر من 3 أيام وصامل الصدقون إنه ما اعترف، حتى ضابط المباحث اللي كان ماسك القضية وكل الأدلة اللي عنده ما عنده مشتبه غير هذا، يقول لا هذا بريء، هذا مسكين، هذا ما هو يعني متهم في الموضوع ومستحيل أنه يرتكب جريمة بصديقه. لهالدرجة الولد كان ضابط الدور بشكل مو طبيعي. مالكم بالطويلة، هني عجزوا تعبوا لما تشيكوا على تليفون الولد المفقود، في رقم غريب كان يتصل عليه، اللي هو أي رقم اللي اشتراه أحمد باسم هندي اللي يبي ينفذ الجريمة فيه. ما قدروا يوصلون حق منو الصاحب هذا، هندي شنو علاقة الهندي في الموضوع؟ يدورون على الهندي، طالع الهندي هذا من الهنود اللي مسافرينهم من الكويت، فالهنود ياخذون ارقام الهنود اللي مسافرينهم ويرتكبون فيهم جرائم. هذا طلعت سالفة جديدة يعني عندهم، لذلك تم السيطرة عليها يعني هذا سابقا. فأي واحد يشتري خط ما له بيانات، يشتري خط باسم خادم ولا هندي يبي يسفرونه، خلاص يعني ما راح يرجع مرة ثانية الكويت، ويستغل له واحد ثاني في ارتكاب أي جريمة، يتحرش بأحد يسوي كذا. هذه الحركة طبعا قديمة لكن تم السيطرة عليها. المهم الحين ما عرفوا منه هذا صاحب الخط، من اللي كان يستخدم الخط ما عرفوا، لكن قالوا خلونا نجيك على تليفون أحمد المشتبه في هذا، خلينا نشوف يتصل على منه يكلم منه. جيكوا على تليفون أحمد، بنفس اليوم أحمد متصل على واحد أكثر من 6-7 مرات. منو هذا؟ هذا ولد عمه اللي فزع وياه وجاب له السيارة الجمس عشان يشيلون الجثة، اللي سمع إطلاق النار وانحاش. فلما انحاش اتصل على أحمد من تليفونه الشخصي 6-7 مرات كذي، وينك؟ ليش منحاش؟ قال أنا خفت. قال لا ارجع، إذا تذكرون قلت لكم إياها التفاصيل هذه. قالوا جيبوا الولد هذا خلينا نشوف شو قصته، ليش أحمد متصل عليه أكثر من 6 مرات بنفس اللحظة يعني وفي نفس الوقت اللي اختفى فيه الولد. فعلا جابوا الولد هذاك، الولد هذا قلت لكم عمره 16-15 سنة، فازع ويا ولد عمه. أول ما دخل أول طراق ويعترف بالسالفة بالكامل، قال والله مو أنا اللي قتلته، اللي قتله ولد عمي أحمد. شنو؟ شنو ولد عمك؟ قال السالفة أنتم مو عشان الولد اللي مفقود فلان، بالعربي جاب العيد بولد عمه وقال السالفة بالكامل. مراهق صغير شنو متوقع منه يعني لما يدخل عند المباحث. قال تعرف مكان الجثة؟ قال إيه نعم، دفناها في البر. خذوا وطاروا للبر، ولا فعلا هذا القبر توهم سوينه وحاطين فيه الجثة. اتصلوا على العمليات، جابوا رجال الأمن، فرق الإنقاذ علشان يحفرون، وجابوا المتهم الرئيسي بحضور النيابة علشان يتم حفر القبر أو الحفرة اللي حاطين فيها الجثة. فأول ما جابوا المتهم الرئيسي أحمد، طبعا ما كان يدري أنهم كشفوا السالفة، لكن أول ما ودوه إلى المنطقة البرية عرف أنهم وصلوا للحقيقة. أول ما وصل ولا هذا ولد عمه، قال خلاص ولد عمي الظاهر بطل جربة. وفعلا احفروا الموقع وطلعوا الجثة وقالوا له وين السلاح؟ قال السلاح أنا خذيته من فلان صديقنا وألقوا القبض عليه، ومن وين خذيت الطلقات؟ اشتريتها من أخو المقتول وألقوا القبض يعني السالفة كلها انفتحت. الحين جابوا أحمد، الحين هذا رفيجك ليش؟ قال لهم أنا بقول لكم السالفة، هذا صديقي ابتزني في موضوع، قصة حصلت لي قبل 10 سنوات، اخطفوني وأنا صغير وصوروني وعلى بني يبينون حق الناس بالتصوير إن اعتدوا علي، وهذا كلام غير صحيح. المباحث كانوا شاكين في الكلام، قالوا له أوكي وين التصوير اللي هددتك فيه؟ قال والله رميته في المجاري، رامي قبل أسبوع في تكرمون بالوعة رئيسية، مستحيل انك تحصله، مكسر تليفون رامي مستحيل تحصله، راح. الحين شنو يثبت كلامه؟ قاموا المباحث ودوروا القضية اللي قبل 10 سنوات في الأحمدي، ولا طلع فعلا كلامه صحيح، وان تنازل والحشاكم الحيوانات انشروا الفيديو بعد ما تم التنازل عنهم. والله لو انه مو متنازل وكل واحد ما اخذ الاعدام ولا ما اخذ مؤبد على القضية اللي فاتت، كان ما وصل الولد هذا المسكين إلى هالجريمة. مالكم بالطويلة أحمد حكم عليه بالإعدام، أما ولد عمه لأنه كان حدث أيامه حكم عليه بالمؤبد. أما صاحب السلاح والشخص الثاني متهمين بحيازة سلاح، تم الحكم عليهم حكم مخفف وغرامة وطلعوا برا القضية. القضية الأساسية شالها أحمد وولد عمه في جريمة القتل. ليش هالقصة؟ ليش وصل أحمد إلى هالمرحلة من الإجرام؟ بسبة الأشخاص العشرة اللي قبل 10 سنوات اللي اخطفوا أحمد وصوروه واحتدوا عليه. والله إن هذا الولد اللي حين محكوم عليه بالإعدام وراح يتم إعدامه، وولد عمه اللي خذ مؤبد، والشخص اللي مات، هذول كلهم ضحايا لفعلة خسيسة منكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي أي شخص تسول له نفسه أن يدنس براءة أي شخص، سواء رجل أو مراهق أو صغير في العمر أو حتى امرأة أو أي شخص. نبهوا عيالكم وفهموهم أن الدنيا تخوف لكنها سهلة وأمان عند الشخص الواعي اللي فاهم واللي حارص على نفسه. ما أركب مع شخص غريب، ما أطلع إلا أنا مبلغ أهلي، معاي تليفوني وأتصل، أعرف شلون أتصرف وأتصل على الشرطة والعمليات. لازم تعلمون عيالكم شلون يتصرف علشان يقدر يعيش في الدنيا هذه وفق للقانون، لأن القانون ما يقدر يخلي على كل شخص شرطي. أنت تكون شرطي نفسك وشرطي أفراد أسرتك. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الاشتراك. الله يطول بعماركم، وفي أمان الله، مع السلامة.